ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل: حتى يلقاها ربها. وقد استعمل بمعنى السيد مضافا إلى العاقل أيضا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تلد الأمة ربتها، وفي رواية: ربها. وفي التنزيل حكاية، وفي التنزيل الحكيم حكاية عن يوسف عليه السلام: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. قالوا: ولا يجوز استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك، لأن اللام للعموم، والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات، وربما جاء باللام عوضا عن الإضافة إذا كان بمعنى السيد. إذن فالرب هو المربي جميع العالمين، الرب هو المربي لجميع العالمين، والعالمون هم كل من سوى الله جل وعلا، يربيهم بخلقه إياهم وتدبير أمورهم ودلالتهم لما فيه مصالحهم وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه جل وعلا. وهذه ربوبية لعموم الخلق، وأخص منها الربوبية الخاصة، وهي تربيته جل وعلا لأوليائه وأصفيائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويصلح لهم قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقة هذه الربوبية أو التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أن أكثر أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا الذي خلقنا وأخرجنا وأنشأنا من العدم إلى الوجود، ثم هو يربينا بنعمه وإحسانه، وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا وكل ذرة من العبد ملكا حقيقيا خاصا وحده لا شريك له، فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. والتعريف في قوله ربك سبح اسم ربك بالإضافة دون اسم الله العلم، لما يؤذن به لفظ رب من الرأفة واللطف، وللتوسل إلى إضافته إلى ضمير المخاطب لما في ذلك من الإشعار بتكريم رسوله وتشريفه عليه الصلاة والسلام بإضافة رب إلى ضميره، فهي ربوبية وتربية خاصة فيها من تأييده ونصره وإعزازه ما ليس لأحد من الخلق أجمعين. وبعد، فلا يزال لتفسير الآية بقية أرجئها للحلقة التالية لانتهاء وقت هذه الحلقة، والحمد لله على الهداية، وعليه سبحانه وتعالى التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول جل وعلا أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وأسأله سبحانه أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.